رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب كراهية الصلاة في المقابر. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. قد سبق السدلال بن المنذر بهذا الحديث أيضا على كراهية الصلاة في المقبرة، كذلك الخطابي وغيره. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يصلوا في بيوتهم ولا يتخذوها قبورا بترك الصلاة فيها، فدل على أن القبور ليس فيها صلاة، وأن البيت يكره إخلاؤه عن الصلاة لما فيه من تشبيهه بالمقابر الخالية عن الصلاة. ولكن قد يقال النهي عن تشبيه البيوت بالمقابر في إخلاءها عن الصلاة إنما يراد منه أن المقابر تخلو عن الصلاة فيها في الواقع المشاهد، فإنها ليست محلا لصلاة الأحياء عادة، ومن فيها من الأموات لا يقدرون على الصلاة فصارت خالية عن الصلاة عادة. وهذا إخبار بحسب الغالب، وإلا فقد شهد صلاة بعض الموتى في قبورهم، وروي ذلك في المنام واليقظة، ولكنه نادر، فنهي عن تشبيه بيوت. على كل حال، مسألة الصلاة عند القبور هذه لها شأن آخر، أدلة كل النصوص التي فيها النهي عن اتخاذ القبور مساجد يتضمن النهي عن الصلاة عندها، لأن الصلاة عند القبر هو من معنى اتخاذه مسجدا. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ليس المراد يعني النهي عن خصوص بناء مسجد على القبر، لا، بل فيه النهي عن الصلاة عند القبر. ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد قال: والصلاة عندها من ذلك. فإن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا ليبنوا على قبره صلى الله عليه وسلم مسجدا، يقول: بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، لقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت الأرض مسجدا وطهورا. نعم. فنهي عن تشبيه بيوت الأحياء بمقابر الأموات في إخلاءه عن الصلاة لذلك. وقد قال الحسن: من آوى إلى فراشه طاهرا وذكر الله حتى تغلبه عيناه كان فراشه له مسجدا. ومن آوى إلى فراشه غير طاهر ولم يذكر الله كان فراشه له قبرا. يشير إلى أنه يصير كالقبر لخلوه عن الذكر. أعوذ بالله. والنائم على الذكر يصير له كالمسجد، وحينئذ فلا يبقى في الحديث تعرض لمنع الصلاة في المقابر شرعا، حيث كان المراد ذكر امتناع الصلاة فيها في الواقع. وقد قال بعضهم في قوله: ولا تتخذوها قبورا، إنه نهي عن الدفن في البيوت وهذا بعيد جدا. عن إيش؟ إنه نهي عن الدفن في البيوت. الدفن. نعم. وهذا بعيد جدا. نعم. قال الخطابي: لا معنى لقول من تأول على النهي عن دفن البيوت في البيوت، عن دفن الموتى في البيوت، فقد دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته الذي كان يسكنه. وأكثر العلماء على جواز الدفن في البيوت، ووصى يزيد بن عبد الله بن الشخير أن يدفن في داره فدفن فيها، وشهد الحسن جنازته ولم ينكر ذلك أحد. قال أحمد: لا بأس أن يشتري الرجل موضع قبره ويوصي أن يدفن فيه إذا مات. قد فعل ذلك عثمان بن عفان وعائشة وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم. وقال أيضا: ما أحب أن يدفن في بيته، يدفن في المقابر مع المسلمين. وقال: في من وصى أن يدفن في داره يدفن في المقابر مع المسلمين، وإن دفن في داره أضر بالورثة، وإن دفن في داره أضر بالورثة، والمقابر مع المسلمين أعجب إلي. وتأوله بعض أصحابنا على أنه نقص من قيمة الدار، أنه نقص من قيمة الدار بدفنه فيها أكثر من مقدار ثلث مال الموصي. لا أعد، قال بعض أصحابنا. وتأوله بعض أصحابنا على أنه نقص من نقص من قيمة الدار بدفنه، أنه نقص من قيمة الدار بدفنه فيها أكثر من مقدار ثلث مال الموصي. إيش؟ أنه نقص من قيمة الدار بدفنه فيها أكثر من مقدار ثلث مال الموصي، وهذا بعيد جدا، بل ظاهر هذه الرواية يدل على كأنه إذا نقص من قيمة الدار، يعني محل المانع محل هذه الرواية أنه إذا نقص من قيمة الدار أكثر من ثلث التركة، أما إذا كان مقدار الثلث فأقل خلاص هو له أن يتصرف فيه، وله أن يوصي يعني أن يملك يعني موضع قبره، لأن له الثلث. وإنما يمنع إذا كان الدفن بالدار ينقص الدار ثمن الدار بأكثر من الثلث، ينقصها أكثر من الثلث من ثلث التركة. نعم. وهذا بعيد جدا، بل ظاهر هذه الرواية يدل على أن من وصى في دفنه بمكروه أو بما هو خلاف الأفضل أنه لا تنفذ وصيته بذلك. انت أحسن الله. الله المستعان. جاء الباب اللي بعد. باب الصلاة في موضع الخسف والعذاب. باب الصلاة في موضع الخسف والعذاب. الله المستعان. المهم من الحديث يستدل بها العلم على مشروعية عمارة البيوت بالعبادة والصلاة والتنفل. اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تجعلوها قبورا. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ينبغي للمسلم أن يكون بيته عاملا بالصلاة، الرواتب، قيام الليل، صلاة الضحى، هذه كلها محلها البيت.